إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، يقول الإعلان: كوني حرة بلا حدود، تمردي حلقي وطيري برقتك خارج سجون الظلام والعبودية. هذه ليست مقتطفات من رواية غرامية، ولا مقطعا من مسلسل رومانسي، وليست مجرد عبارات قيلت في الهواء، ولا مجرد كلمات دفنتها الأسماع. هذه الكلمات المعلبة بالتغريب هي جزء من مشروع إفسادي كبير يراد للمرأة في هذه البلاد. إنها شعارات ليست بريئة بل ممعنة في السوء، تصاحبها صور تنادي بالتحرر الديني والخلقي. لو كانت تلك الكلمات قد صدرت من يهود أو نصارى أو من قنوات شرقية أو غربية لحق لنا أن نتوجس ونحذر ونحمي أعراضنا. كيف وقد تولى تلك الحملات من يتكلم بألسنتنا ويخاطب بمكر وجدان مراهقينا؟ إنها جهود منظمة وليست مشاكسات فردية، تقودها قنوات إعلامية تنشر سمومها في بلادنا وفي كثير من بيوتاتنا. حملة كوني حرة التي تبنتها تلك القناة الرائدة في إفساد أخلاقيات الناس أصبح هو حديث كثير من الناس في الأيام الماضية، وأعاد للأذهان تذكير أهل العلم والغيرة حول القنوات ودورها التغريبي وخطرها وضررها. والحمد لله أننا رأينا صورا جميلة من هبة مجتمعية بدت في وسائل التواصل لم يكن المتكلمون فيها هم الدعاة والمصلحون، بل كان الجل مستاء ومستنكرا وغيورا على دينه وبلده وأخلاق مستقبل الأجيال، ليعلنها المجتمع بصوت عال أمام أقلية لا رقم لها أنكم نشاز ولا تمثلون هذا المجتمع الطيب المتميز بتدين أهله. وهذه واحدة من المكاسب التي أفرزتها جهود المنافقين، أن هذا الاستفزاز قد أحيا جذوة الإيمان، أحيا جذوة الدين والأخلاق في نفوس المؤمنين. يا أهل الغيرة والدين، لن تكون هذه الحملة الآثمة الخاطئة هي الأولى ولن تكون هي الأخيرة. لذا دعونا نعود للوراء ونستنطق التاريخ القريب لنتكلم عن الإعلام ودوره منذ بذراته ومتى بدأ وما هدفه. منذ بدأ الاستعمار في البلاد على البلاد المسلمة بدأ معه الإعلام الذي يسعى لتحسين صورة أعداء الدين. وحين تطورت وسائل الإعلام وجاءت القنوات الفضائية كانت تلك فرصة ذهبية لهم كي يدخلوا من خلالها لعقول المسلمين وبلا سلاح ولا دبابة. والتقت رغبة الطرفين، رغبة الكفار المتمثلة بالغرب الذين يحملون المال والفكر والعداء والحسد، مع المنافقين من بني جلدتنا الذين لا هم لهم إلا كسب المال وهز ثوابت الدين. وصدق على الجميع وصف المولى سبحانه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وافتتحت عدة قنوات ومن ملاك من أبناء المسلمين صبغتها الكاملة وسياستها وأفكارها بل وكثير من تمويلها من أعداء الدين من كفرة أهل الكتاب. فلعبة الإعلام الفضائي إذن ليست مشروعا تجاريا بحتا كما يروج لها، بل يمكن القول بأن الكثير من الفضائيات قامت على أساس تشكيل الوعي وفقا لرغبات أساطين الإعلام عبر الترويج لسياسات ومذاهب وأفكار معينة، إما بطريق مباشر وهذا قليل، أو بطريق غير مباشر من خلال البث المبطن لأفكار ورؤى يتم تمريرها من خلال البرامج والأخبار والتغطيات والأعمال الدرامية التي تصنف غالبا من ضمن فئة الحياد. وحين نادى بعض أهل الغيرة والاختصاص قبل سنوات بأن البث المباشر قادم وأنه لا بد من التهيئ له بمشاريع بنائية، كانوا يتكلمون بلسان الحكمة والعقل. نعم، لم يكن من المناسب أن تقول للناس قاطعوا، فالمقاطعة حل مؤقت لا يدوم، وإنما الحل أن تكون لدينا مشاريع إعلامية إسلامية تغرس الأخلاق وتبني القيم وتحافظ على الأجيال. ولكن هذا الطموح أمامه عقبات كثيرة نظامية ومالية وغيرها. والملاحظ ويا للأسف أن القنوات الفضائية التي تسعى اليوم لهتك الأخلاق ونشر الفساد وزعزعة الأمن والقيم هي قنوات بأموال من أناس من هذه البلاد. هذا هو المبرز في العلن. أما ما في الخفاء فقد أثبتت التقارير أن عددا منها تحظى بميزانيات ضخمة من أطراف خارجية كي تحقق الرسالة التي عجزت عن تحقيقها الدبابة والسلاح. ولكي تعلم حقيقة ذلك، فإن أحد هذه القنوات الناطقة بالعربية انطلق بثها في اليوم الذي بدأ فيه الغزو الأمريكي على العراق، فهل وقع هذا مصادفة أو أنه الدور المساند للغزاة؟ وحتى لا يكون الكلام رجما بالتهم أو وقوعا في هاجس المؤامرة، أقدم لكم هذه الدراسة الفاحصة المحايدة التي قام بها أحد الأكاديميين السعوديين قبل 10 سنوات مع أسوأ هذه القنوات سمعة وتطبيعا للمنكر. فخرجت الدراسة بنتائج مخيفة في جوانب عديدة بعد رصد وتوثيق. خلاصتها ما يلي: في مجال الفساد العقدي، فقد انتشر في قنوات تلك المجموعة أن تقديس الصليب واللجوء إليه في الأوقات الصعبة هو الذي يفعله الجندي فينجو من موت محقق، وكثرة ظهور الكنائس والمقابر التي ينتشر فيها الصليب والصلوات النصرانية ظاهرة، وفي بعض الأفلام التي عرضت إنكار للخالق وتعظيم للأصنام ونشر للسحر والشعوذة. أما في مجال نشر الثقافة الأمريكية فقد عبرت الدراسة عن ذلك بأمركة المجتمع، وظهر ذلك من خلال التعظيم المبالغ فيه للجندي الأمريكي وقدراته، وتكرار ذكر أمريكا ومدنها والإكثار من ذكر المؤسسات الأمنية الأمريكية وتحبيب طرائق العيش الأمريكية للشباب. وأما في نشر الفاحشة والشهوات فحدث ولا حرج وابدأ ولا تنته. في بعض الأفلام حث على الزنا الصريح وحث المرأة على معاشرة غير زوجها وإظهار الشباب وهم يتسابقون لهذه العلاقات المحرمة والبذاءة الشديدة في لسان كثير من الممثلين في أمور كثيرة تثير الغرائز والشهوات للحرام. أما الإخلال بأمن المجتمعات فقد أكدت الدراسة على وجود مشاهد كثيرة في مواجهة الشباب لرجال الشرطة وتهوين القتل والخطف والسرقة والاعتداء على الآخرين. كل هذا والدراسة قبل 10 سنوات، فما الشأن اليوم والشر قد زاد والله المستعان. والمعلوم المستقر يا كرام أن السياسة الإعلامية التغريبية تقوم على كل ما ذكر وتسعى مع كل هذا إلى تجفيف المنابع. نعم، من تشويه صورة الدعاة والعلماء، وهذا باب بات يعلمه الصغير والكبير من خلال لقاءات حوارية أو مسلسلات أو غيرها، وتسعى كذلك إلى استقطاب أكبر قدر من الشباب والشابات. لذا لم يكن مصادفة أن تحرص هذه القنوات على أن تكون هي المتصدية لبث المباريات المحلية وغيرها عبر قنواتها، لعلمها أن هذا أكبر مكسب لهم. لذا يا أهل الإيمان والغيرة، المكر كبار، والسعي لإفساد المجتمع في أخلاقه والتشويش على تدينه قائم الآن، وقد تقدم خطوات ولا يزال يعمل ويتجلد، وستبقى هذه المشارع الإفسادية والحرب الفكرية. ما بقي للغرب سلطة وقوة وتأثير، ولكننا على يقين بأن المجتمع بإذن الله قادر على إيقاف عجلة الفساد والتغريب بتكاتف أهل رجاله وأهل الغيرة فيه. علينا كمجتمع حمل كبير تجاه هذه الحرب الإعلامية، كل بما يقدر عليه بقلمه وماله ولسانه. وها هنا ثلاث معالم: أولها أن نعلم أن حربنا ليست على برنامج معين أو حملة معينة أو مسلسل معين نصب عليه جام غضبنا ونمضي، بل على سياسة قنوات بأكملها، ليست قناة واحدة، بل على مجموعة قنوات تسعى لحربنا وإن تسمت باسمنا. وثانيا أن يجتهد كل مسلم في التحذير من هذه الجهود التغريبية الفاجرة بكل ما يقدر وعبر أي باب يحسنه، وتذكر فتشكر تغريدات تكتب أو مقالات تدبج أو مقاطع تنتشر لأناس تنضح من كلماتهم الغيرة، ليسوا بعلماء ولا دعاة ولكن قاموا بدورهم، ولا يعرفهم كثير من الناس لكن الله يعرفهم. وهكذا يكون الاحتساب مشروع أمة لا مرتبطا بأفراد وجهات. وثالثا أن نسعى إلى مشاريع بنائية تحصن الشباب والأطفال في ظل انحسار الدور التربوي للبيت ومؤسسات المجتمع التربوية الأخرى، فإن هذا من شأنه أن يخفف الأثر ويحقق الحصانة. وفي كل هذا ليعلم المسلم وهو يقف في وجه الجهد التغريبي الإعلامي أنه في جهاد، نعم في جهاد، لأنه يقف في وجه ذات العدو الذي يقاتل في المعركة، لكنه في هذه القنوات قد جاء ببدلة أنيقة ليمرر أهداف المستعمر الكافر. اللهم عصمنا ومجتمعات المسلمين من الشرور والآثام. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، دعوني ومن هذا المنبر أتوجه برسالة مهمة، إنها موجهة إلي وإليك وإلى كل ولي أمر في بيته. مهما قيل يبقى الحمل الكبير والدور البارز علي وعليك يا ولي الأمر. إن البيوت لا يمكن أن تهتك أستارها إلا إن رضينا نحن بذلك، وإن هذه القنوات لن تلج إلا إذا نحن أدخلناها. لو قيل لك بأن في بيتك حية سوداء تنفث سمها لهرعت لإخراجها وقتلها كي لا تؤذي أهل بيتك، وأنا أقسم بالله ولا أتردد أن أثر بعض هذه القنوات أشد وأخطر من ضرر حية سوداء، فكيف يرتاح لك بال وأنت تركت أهل بيتك يتغذون من هذه السموم صباحا ومساء؟ لا تقل ها هي بيوتنا، ها هي في بيوتنا منذ سنوات فما رأينا لها أثرا. فكل عارف بهذا المجتمع يعلم أنه وفي خلال سنيات تغيرت فيه أخلاق وقيم ومسلمات، وظهرت في بعض نفوس الجيل الجديد شبهات عقدية وفكرية وإلحادية وشهوات شيطانية كثيرة، وكان وقودها الأكبر ومنشأها الأول هذه القنوات. لا تقل أين البديل، فليس بالضرورة أن يكون للمحرم بديل، وإنما يترك المرء الحرام إرضاء للملك العلام. وجد البديل أم لم يوجد، ولك في الصحابة الكرام أسوة، حين كانت نفوسهم مشربة بحب الخمر، وحين جاءت الآيات بتحريمها أراقوها في الطرقات فجرت بها سكك المدينة. وما تساءل أين البديل؟ ومع كل هذا فالبديل الإعلامي المحافظ إلى حد ما موجود بحمد الله. وغدا حين يودع المرء في قبره ولا يكون أنيسه إلا عمله، لا يود أن يكون قد خلف من تركته قنوات تصدح في بيته بمحاربة الله ورسوله. وفي الصحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. معشر الكرام، ومع كل ما نراه فإننا لعلى تفاؤل بإذن الله، فقد أثبتت الأيام الماضية أن في المجتمع خيرا، وأن الوعي ارتفع، وشعار كوني حرة أبان ما يخفون وأظهر ما يبطنون. ومع هذا فدهاقنة الإعلام ما وضعوا السلاح بعد لهم جولات قادمة. فرحم الله من ساهم في رد العادية بنفسه أو ماله أو قلمه أو فكره ورأيه. عباد الله، ولنا عودة للموضوع في حديث قادم إن شاء الله عن الهجمة على المرأة، ماذا يراد بها، وما طرائق القوم في إفسادها، ومن الذي يريد تحرير المرأة، القرآن والإسلام أم الكفار والمنافقون؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.